جاء إجمالها في القرآن وجاء تفصيلها بالسنة. فأول ما جاء التفصيل والتبيين في السنة في حديث جبريل حينما أما النبي صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة في يومين، أمه في اليوم الأول في أوائل الأوقات، وفي اليوم الثاني أمه في أواخرها. وجاء أيضا بيانها في حديث من جاء يسأل عن أوقات الصلاة فقال له أقم، فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام يومين، صلى في اليوم الأول في أوائل الأوقات وفي اليوم الثاني في أواخرها، وقال الوقت ما بين هذين. وجاء أيضا تفصيلها في حديث عبد الله بن عمرو المذكور في صدر الباب وغيره مما ذكره المؤلف. وكان على المؤلف أن يذكر حديث إمامة جبريل، إنه أول أحاديث المواقيت. نعم فيه مخالفة ومعارضة لبعض ما جاء في أحاديث الباب، لكن لا يعني أن ذكر الخبر أنه يلزم منه أن يرجح جميع ما فيه، لأن حديث إمامة جبريل متقدم. وننظر ما بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو من اتفاق أو اختلاف. في الحديث الأول يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر، يعني وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، إذا زالت يعني مالت، زالت الشمس يعني مالت إلى جهة المغرب وصار لها ظل، يعني قدر زائد على فيء الزوال. إذا زالت الشمس زالت، وهو وقت الدلوك المذكور في قول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوالها، يعني زوالها. والزمخشري في الأساس، أساس البلاغة، قال إن وقت الزوال يسمى دلوك لأن الشمس في وقته قوية جدا، إذا نظر إليها الناظر تؤلمه عينها فيحتاج إلى دلكها، يحتاج إلى دلكها. وقت الظهر إذا زالت الشمس هذه بدايته، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، يعني أوله إذا زالت الشمس ونهايته إذا كان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. ظل الرجل إلى جهة المشرق بعد زوال الشمس إن كان بقدر طوله، طول الشاخص سواء كان رجل أو جدار أو عصا أو ما أشبه ذلك، يعني ما له ظل فقد انتهى وقت صلاة الظهر. ما لم يحضر وقت العصر، هذه بدايته وهذه نهايته. وفي قوله ما لم يحضر وقت العصر دليل على أنه لا اشتراك بين وقتي صلاة الظهر والعصر، ما فيه اشتراك، يعني ينتهي وقت الظهر قبل دخول وقت صلاة العصر، يعني من غير فاصل، من غير فاصل. وفي حديث إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر حينما صار ظل الشيء كطوله، صار ظل الشيء مثله، وصلى به العصر في اليوم الأول حينما صار ظل الشيء مثله. فذهب من ذهب من المالكية إلى أن هناك وقت مشترك، وقت مشترك يصلح أن يكون لصلاة الظهر أداء ويصلح أن يكون للعصر أداء، يعني بقدر 4 ركعات، هذا مشترك، تصلى فيه الظهر أداء وتصلى فيه العصر أداء. ويدل عليه حديث إمامة جبريل عليه السلام، لأن مفهومه أنه صلى به العصر في اليوم الأول والظهر في اليوم الثاني في وقت واحد حينما صار ظل الشيء كطوله. وهنا في حديث عبد الله بن عمرو هو حديث مفصل مبين مفسر، يقول ما لم يحضر العصر، فدل على أنه لا اشتراك، فإما أن يقال حديث عبد الله بن عمر أصح لأنه في مسلم، وحديث إمام الجبريل ليس في واحد من الصحيحين فيرجح حديث عبد الله بن عمر، أو يقال على سبيل الجمع أنه صلى به الظهر، يعني فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني حينما صار ظل الشيء كطوله، فرغ من صلاة الظهر حينما صار ظل الشيء كطوله، وشرع في صلاة العصر في اليوم الأول حينما صار ظل الشيء كطوله، فلا اشتراك. وهذا أفضل الجمع، أولى من الترجيح. وصار ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني أول الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني من مصير ظل الشيء كطوله إلى أن تصفر الشمس، هذا ما عليه الجمهور، أن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء كطوله، ويبدأ بعد ذلك مباشرة وقت العصر. الحنفية يقولون أن وقت العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه، ومنهم من يقول أن وقت الظهر يمتد إلى مصير ظل الشيء مثليه فيدخل وقت العصر، ومنهم من يقول أنه ينتهي عند مصير ظل الشيء مثله، ويكون الوقت بين المثل والمثلين لا ليس بوقت لا للظهر ولا العصر، والعصر يبدأ على القولين من مصير ظل الشيء مثليه، فهم يؤخرون العصر من أجل هذا، ويستمر الوقت إلى اصفرار الشمس، وهذا وقت الاختيار، وأما وقت الاضطرار فيستمر إلى غروب الشمس، وهو أدى إلى غروبها، أدى ما لم تغرب الشمس وهو أدى، لكن التأخير إلى وقت الاصفرار لا شك أنه فيه ما فيه، وقد أثم بعض العلماء من يؤخر إلى وقت الاصفرار من غير حاجة ولا ضرورة. وجاء في الحديث من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر، وجاء أيضا ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فدل على أن وقت صلاة المغرب وقت صلاة العصر ينتهي بغروب الشمس، وهنا ما لم تصفر الشمس هو محمول على وقت الاضطرار، ما الذي حمل الحنفية أن يقولوا إن وقت صلاة العصر من مصير ظل الشيء مثليه؟ أولا من لفظ العصر، فقد ذكر محمد بن الحسن في موطئه أن العصر إنما سميت عصر لأنها تعتصر ويضيق عليها الوقت، وإذا قلنا إنها من مصير ظل الشيء مثله صار وقتها طويل، وأيضا حديث إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيرا إلى نصف النهار بدينار ثم استأجر أجيرا إلى وقت العصر بدينار ثم استأجر أجيرا من العصر إلى غروب الشمس إلى نهاية إلى آخر النهار بدينارين. فاليهود مثلهم من استأمن عمل إلى نصف النهار، والنصارى مثلهم مثل من عمل في وقت الظهر، والمسلمون مثلهم مثل من عمل من وقت العصر إلى غروب الشمس. فاحتج اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا، يعني اليهود من خلال هذا الحديث حجتهم ظاهرة، لأن الوقت من أول النهار إلى زوال الشمس أطول من وقت العصر بلا إشكال، لكن النصارى حينما احتجوا وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا دل على أن وقت صلاة الظهر ينبغي أن يكون أطول من وقت صلاة العصر، واستدلوا بهذا الخبر المجمل وتركوا المفصلات، علما بأن الخبر المجمل لا دليل فيه، لا دليل فيه، لا دليل فيه، من وجهين. الأول أن من أهل العلم من قال إنهم احتجوا مجتمعين، احتجوا مجتمعين، فوقت اليهود مع وقت النصارى أطول من وقت المسلمين، احتجوا مجتمعين، صحيح ولا ما بصحيح؟ هذه الإجابة واضحة ولا ما هي واضحة؟ واضحة. الأمر الثاني أنه لو كان الاحتجاج على جهة الانفراد، احتجاج اليهود لا إشكال فيه واضح، احتجاج النصارى لو نظرنا إلى وقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، ووقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، صار وقت الظهر أطول في كل زمان ومكان، أطول. وبرهان ذلك الواقع، الواقع، يعني لو نظرنا إلى وقت دخول وقت الظهر الآن، يدخل وقت الظهر من 12 وكم 25، نعم 12 و 28 إلى 3 44، ووقت العصر من 3 و 44 إلى 7 كم 4 دقائق، من 12 ونصف إلى 4 إلا ربع كم 3 ساعات، ها وربع، 3 ساعات وربع، هذا وقت الظهر. ووقت العصر من 3 و44 إلى 7 و4 دقائق كم 3 و44 ندخل وقت صلاة العصر، نعم إلى 7 ثلث، لا ثلث، كم قلنا هناك 28 ولا 25، طيب إلى 44 30 من شلون صار، نعم كيف إيه على هذا الحساب أطول، صار أطول ب3 دقائق. لا لا لا، هو مجرب ومختبر من خلال التقويم أنه أطول باستمرار، يعني في كل مكان كل زمان، لكن كيف طلع؟ وهم يقولون نحن أكثر عملا، فينبغي أن يكون الظهر أطول من العصر، نعم كيف؟ إيه ما بعيدا يكون فيه شيء من التقدم والتأخر، لكن مع ذلك هو مجرب ومختبر، وأهل العلم أيضا قالوا ذلك، نصوا عليه، نصوا على أنه في كل زمان ومكان الظهر أطول، وبينهما ما يقرب من 1/3 ساعة، بينهما ما يقرب من 1/3 ساعة، لكن يعاد النظر في مثل هذا. المقصود أن هذا الحديث المجمل كيف يعدل عن الأحاديث الصريحة المبينة المفسرة إلى مثل هذا؟ حتى هذا لو قدرنا أن العصر فيه أطول أو هما متساويان، لا يتم الاستجماع الاستدلال به مع وجود النصوص الصحيحة الصريحة المبينة المفسرة. ما زلت أنا ما مقتنع من هذا التقويم، لأن جربناه مرارا، والتقويم اختبرناه في فصول السنة كلها. على كل حال عندنا النصوص صحيحة وصريحة ومفسرة ومبينة في بيان وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق، يعني من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، والمراد بالشفق هو الشفق الأحمر، الأحمر، والدليل على ذلك اللغة، فقالوا ثوب أحمر كالشفق، وقال ابن عمر وهو من أهل اللسان الشفق الحمرة، فمن يقول أن الشفق هو البياض الذي يعقب الحمرة عنده أن الوقت يستمر أحياناً إلى منتصف الليل عندما تكون السماء صحو وليس فيه قمر، يعني في آخر الشهر والسماء صحو، يمتد الشفق الأبيض إلى منتصف الليل الذي هو نهاية وقت صلاة العشاء، فلا يكون المغرب وقت محدد. فالمرجح أن المراد بالشفق هو الأحمر. وقت صلاة المغرب يمتد مقدار ساعة ونصف، يعني أطول ما يكون ساعة ونصف في ليالي الشتاء، وفي ليالي الصيف عند قصر الليل يكون ساعة وثلث. هذه المدة وقت أداء لصلاة المغرب عند الجمهور. ويرى الشافعية أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد مضيق جدا بقدر فعلها وما يطلب لها من طهارة وستارة ونحو ذلك، يعني بمقدار ربع ساعة، لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ربع ساعة، بدليل أن النبي أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام المغرب في اليوم الأول حين وجبت الشمس، وصلى به المغرب في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه المغرب في الوقت في اليوم الأول، فدل على أن وقتها واحد، ليست له بداية ونهاية كغيره من الأوقات، وإنما وقت واحد يبدأ من غروب الشمس ويستمر بما يكفي لأدائها مع ما يشترط لها. هذا قول الشافعية، والجمهور يستدلون بهذا الحديث وما جاء في معناه، وقلنا أن هذا الحديث أرجح من حديث إمامة جبريل لأنه في الصحيح، وهو أيضا متأخر عنه، متأخر عنه. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، يعني من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل الأوسط، هذا وقت صلاة العشاء، ينتهي بنصف الليل. ووصف النصف بكونه أوسط لوقوع المنتصف هذا في وسط الليل، لا لأن الليل ينقسم إلى طرفين ووسط، لأن الأوسط إنما كما قلنا في الوسطى، إنما يكون في الأعداد الفردية، في الأعداد الفردية، فالثلاثة لها فيها طرفان ووسط وأوسط، الخمسة فيها أطراف وفيها وسط، لكن الاثنين نصف أول ونصف ثاني، هل فيه نصف أوسط؟ ما فيه نصف أوسط، إلا أن نهاية النصف الأول يقع في وسط الليل فقيل له أوسط، يعني أوسط الليل. فوقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. وفي حديث إمامة جبريل أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء عندما غاب، بعدما غاب الشفق في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في ثلث الليل، بعد مضي ثلث الليل. ويقال في هذا ما قيل في سابقه، أن حديث عبد الله بن عامر أرجح وحديث إمامة جبريل أيضا متقدم. فالصواب أن وقت العشاء ينتهي بمضي نصف الليل، لأن الحديث واضح ومبين ومفسر وليس بمجمل ولا يخفى معناه. وحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، يدل على أن وقت العشاء يستمر إلى طلوع الفجر، يستمر إلى طلوع الفجر، لكنه حديث عام خص بهذا الحديث، حديث عام خصصه هذا الحديث، وهو أيضا وعمومه ليس بمحفوظ، عمومه ليس بمحفوظ، بدليل أن صلاة الفجر ينتهي وقتها على ما سيأتي بطلوع الشمس ولا يستمر إلى وقت صلاة الظهر. فدل على أن هناك وقت لا يصلح لشيء من الصلوات أداء من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، ومن طلوع الشمس إلى منتصف النهار. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، يعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. طلوع الفجر والمراد به الفجر الصادق، الفجر الصادق، لأن هناك فجر كاذب معترض، وهناك الفجر الصادق، الفجر الكاذب المستطيل الذي كذنب الذي شبهوه بذنب السرحان. أما بالنسبة للفجر الصادق الذي ينفجر في السماء معترضا، من هذا الوقت يبدأ وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر. وجاء في الحديث الصحيح: من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، لما سيأتي، يأتي شرحه إن شاء الله تعالى. ما لم تطلع الشمس فوقتها يمتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومقداره في الغالب بمقدار وقت صلاة المغرب، يعني في الوقت المعتدل يكون وقت صلاة المغرب بمقدار صلاة الفجر، يعني ساعة وقريب من النصف. أما إذا زاد الليل زاد وقت صلاة المغرب قليلا على وقت صلاة الفجر، وإذا زاد النهار زاد وقت صلاة الصبح على وقت صلاة المغرب قليلا، والزيادة والنقص تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق. ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، لأنه وقت نهي، وقت نهي ومضيق أيضا، وقت نهي ووقت نهي مغلظ مضيق، لا ينبغي أن يفعل فيه شيء من الصلوات غير الفرائض، لأن الفرائض غير داخلة في النهي على ما سيأتي، فإنها تطلع بين قرني شيطان، تطلع بين قرني شيطان. وإذا طلعت الشمس سجد لها من يعبدها، فنهينا عن الصلاة في هذا الوقت لئلا نشابه عباد الشمس. وفي لفظ: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، يعني من مغيب الشمس ما لم يسقط الشفق، ما لم يسقط الشفق. وهذا الحديث في صحيح مسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن. فالنساء كنا يشهدن الجماعة ويسمعن الخير، سمعنا الحديث وصلينا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء النهي عن منعهن عن شهود الجماعة: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. فلم جاء النهي عن منعهن، لكن على المرأة إذا أرادت أن تصلي مع الرجال مع الناس في المسجد فعليها أن لا تصير مثار فتنة، فعليها أن تخرج تفلة كما كان نساء الصحابة يخرجن تفلات لا يعرفن، كأنهن الغربان. ومع ذلك يخرج بعض النساء إلى الصلاة في المساجد في أبهى حلة وزينة مع الطيب الذي يلفت الأنظار، نسأل الله العافية. فهذه مأزورة غير مأجورة، آثمة بلا شك. وإذا خرجت المرأة متطيبة فهي زانية، نسأل الله السلامة والعافية. ونرى مظاهر التبرج، كاسيات عاريات في أقدس البقاع في المطاف. فعلى النساء وعلى أولياء أمور النساء أن يتقوا الله جل وعلا في مولياتهم. وإذا كانت المرأة من هذا المكان بهذه المكانة من السفه، فعلى وليها أن يأطرها وأن يأخذ على يدها. وتجد الخلل يعني في التصور أن يؤتى إلى مثل هذه الأماكن بالتبرج وإظهار الزينة والتكسر والتثني ومزاحمة الرجال والتعطر والحضور مع سائق أجنبي، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، وبيتها خير لها، يعني لو جاءت على صفة مجيء نساء المؤمنات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بيتها خير لها، وتصر إلا أن تأتي بهذه الصورة. فمثل هذه التي تأتي بهذه الكيفية لا بد من أطرها على الحق، إما أن تأتي بشكل غير مثير لا تكون فتنة للرجال تفتن أو يفتن بها، وكم حصل من قضايا بسبب خروج النساء على هذه الكيفية حتى إلى صلاة التهجد، واستدرجت حتى أنها وقعت في حبائل الشياطين وهي السبب، وهي السبب في ذلك، ولا تبرأ من عهدة من استدرجها، بل هي السبب الأول. والمرأة في هذا الباب أدخل وأوغل منها وأوغل من الرجال، ولذلك في باب الزنا نسأل الله السلامة والعافية قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، فقدمت المرأة لأنها هي التي تثير الرجل، وإثارة الرجل للمرأة أقل بكثير من إثارة المرأة للرجل، بينما في باب الأموال يقدم الرجال السارق والسارقة. فتنتبه النساء علينا أن يتقين الله جل وعلا، وعلى الرجال أن يكونوا من النباهة والحيطة والحذر، يعني لا يقتضي هذا أن يكون الإنسان شكاك في زوجته وفي بناته، لا، هذا غير مطلوب، لكن من غيرته على نسائه أن يحفظهن وأن لا يخرجن إلا بصحبته. ووجد بعض القضايا التي يندى لها الجبين في أقدس بقعة على وجه الأرض، ونشاهد وشاهد غيرنا من تصرفات بعض النساء شيء لا يليق بالمسلمة، نسأل الله العافية. كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، متلفعات يعني متلفلفات، متجللات بأكسيتهن، والأكسية كانت من الخشونة بحيث تمنع ظهور تفاصيل الجسم، تمنعه حتى مع وجود الريح والهواء الشديد. وكانت العباءات الموجودة قبل 30 سنة و40 سنة كالخيام، يعني مع وجود الريح ما يبين شيء البتة لأنها سميكة، الآن لا يخفى شيء مما تحت هذه العباءات بالنسبة لكثير من النساء. ففرق بين التلفع في عهده عليه الصلاة والسلام ومر العصور إلى وقت قريب إلى أن فتحت الدنيا على الناس وصاروا ينظرون إليها ويتباهون بها ويقلد بعضهم بعضا، إلى وقت قريب إلى 30 سنة و40 سنة شيء مدرك، كانت العباءات من المتانة والسماكة والخشونة بحيث لا يرى ما تحتها ولا التفاصيل، لا يرى إلا بالنسبة لطول القامة، حتى الحجم ما يبين، يعني ما يعرف أن هذه المرأة سمينة أو نحيفة أو لا، مثل الخيمة. والآن انظر ترى شيء مقلق، حتى أن كثير من الصالحين ينظر في مصالحه وخسائره، يعني بالحسابات الدقيقة ينظر هل يأتي إلى هذه الأماكن أو لا يأتي، يعني هل يرجع ما بأجر أو يرجع بإثم. ما صارت الآن النساء في مكان معزول، تزاحم الرجال في الأبواب، وقد تصلي في الطريق وإذا سجدت بان أمور شيء ما يمكن التحدث به. نعم على الرجال أن يغضوا الأبصار، لكن أيضا على النساء أن لا تكون مثار فتنة. يعني إذا خرجت بهذه الصفة لا شك أنها آثمة متبرجة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. كيف تدعي أنها جاءت تطلب الأجر من الله جل وعلا؟ ولو كانت على الصفة المذكورة في الحديث بيتها خير لها. ويصر كثير من النساء لأن تصلي مع المسلمين. نعم بعض النساء إذا صلت وحدها ما تضبط صلاتها وتتأثر بقراءة الإمام وتصلي على الجنائز، هذه مبررات يعني مقبولة، لكن عليها أن تتقي الله جل وعلا في نفسها وفي غيرها من المسلمين. متلفعات بمروطهن. ونرى الآن كل الأمر كل ما له يزداد يزداد سوءا، حتى أن كثير من النساء الآن صارت تجلس في أماكن الرجال، تجلس في أماكن الرجال، ومرور النساء بين يدي الرجال حدث ولا حرج، وكأنه شيء مرتب ومقصود. وكل هذا من خطوات الشيطان، والشيطان يريد إفساد هذه العبادة التي هي أعظم العبادات على المسلمين. والله المستعان. وهن حبائر الشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء، والمرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. ثم ينقلبنا يشهدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، ثم ينقلبنا يعني يرجعنا إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني ما زال الظلام مختلط، ما زال الظلام مختلط بضوء الصبح، فهذا الغلس هو اختلاط الظلام بنور الصبح فلا يعرفنا. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر بصلاة الصبح، يبادر بها في أول وقتها، فإذا انصرف الناس ما يعرف بعضهم بعضا. والنساء لا يعرفن، لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني لا محارم ولا غير المحارم، ما يعرفهن أحد، حتى الرجل ما يعرف زوجته من الغلس. فهذا فيه دليل على أن السنة المبادرة بصلاة الصبح، المبادرة بصلاة الصبح، لكن ينبغي أو يجب التحقق من طلوع الصبح على ما سيأتي في الحديث الذي يليه. يطلع يخرجنا ويشهدنا صلاة الفجر، وقد يشهدنا صلاة العشاء، صلاة المغرب، أكثر من شهودهن لصلاة الظهر والعصر، لأن الظلام لا يمكن الرجال من تحقيق النظر فيهن، فهن يخرجن في هذه الأوقات لوجود الظلام. قد يقول قائل أن الفتنة والخطر على النساء في خروجهن بالنهار أسهل من خروجهن بالليل. نقول إذا وجدت الفتنة أو ظنت الفتنة لا يجوز حينئذ أن يخرجن لا بليل ولا نهار، لكن إذا أمنت الفتنة فخروجهن في الليل أستر لهن، أستر لهن. متفق عليه. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه يعني الترمذي والنسائي وأبو حاتم بن حبان. ورواه الطحاوي ولفظه أسفروا بالأجر، فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر، أو قال لأجوركم. هذا لا ينافي الحديث السابق، لا ينافي الحديث السابق، لأن المراد به الإسفار والإصباح. قد أصبحوا، متى يقال أصبح وأسفر؟ إذا دخل في الصباح، وإذا دخل في الإسفار. ليس معنى هذا أنه يسفر جدا، لا، إذا تأكد من طلوع الصبح ودخل في الصلاة في أول وقت دخول الصبح، دخل وقت الصبح يقال له أصبح، يعني دخل في هذا الوقت، يقال أصبح وأمسى. إذا دخل في وقت الصباح أو دخل في وقت المساء، كما أنه جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام أنه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني أتاكم العدو في وقت الصباح أو أتاكم العدو في وقت المساء. فقوله أصبحوا يعني صلوا الصبح في وقتها، إذا دخل وقتها صلوها، فإنه أعظم لوجودكم أو أعظم للأجر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، وصححه أيضا النسائي وابو حاتم بن حبان، ورواه الطحاوي ولفظه أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر أو قال لأجوركم. والحديث له طرق يدل على أن له أصلا، وأقل أحواله أنه حسن، لكن المراد به التحقق من طلوع الصبح، التحقق من طلوع الصبح، لئلا يسمع أحد الحديث السابق فتحمله شدة المبادرة أن يصلي الصلاة قبل طلوع الصبح، تحمله الأحاديث الواردة في مبادرته عليه الصلاة والسلام أن يصلي صلاة الصبح قبل دخول وقتها. فقيل لهم أسفروا وأصبحوا، يعني لابد من التحقق من طلوع الفجر، من طلوع الصبح. وعلى كل حال الحديث هذا معناه عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم، وإن حمله الحنفية على أن المستحب في صلاة الصبح تأخيرها حتى يسفر جدا لهذا الحديث. ومعنا من الحديث ما هو أصح منه وأقوى، مما يدل على أن المبادرة بها أفضل. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا. لأن صلاة الصبح السنة المبادرة بها، السنة المبادرة بها، وصلاة الظهر أيضا السنة المبادرة بها، لكن إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني من شدة حرها، واشتكت النار إلى ربها وقالت إنه أكل بعضها بعضا، فقالت: أي ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها جل وعلا بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، يعني نفس الصيف، وأشد ما تجدون من الزمهرير وهو نفس الشتاء. إذا وجدنا شدة الحرارة في الصيف فهو من فيح جهنم، من نفس الصيف، وإذا وجدنا شدة البرد في الشتاء فهو من نفس النار، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه من زمهريرها. فإذا وجدت شدة الحر المقلقة التي تمنع من حضور القلب في الصلاة أو تؤذي المصلين في خروجهم لها في شدة الهاجرة، في شدة الحر، فإنه حينئذ السنة أن يسفر، أن نبرد، فإنه السنة أن نبرد، يعني نبرد إبرادا تترتب عليه آثاره، يزول فيها شدة الحر. فلا يكفي أن نبرد نصف ساعة أو ساعة، ما يزول شدة الحر إلا أن نبرد جدا، بحيث إذا خرج المصلي لصلاة الظهر لا يتأذى بحر الشمس، يكون للحيطان ظل يكفيه، يكون للحيطان ظل يكفيه. أما إذا خرجنا في أول الوقت حتى بعد مضي نصف ساعة أو ساعة من الزوال، قد يتعرض الإنسان للهب الشمس وحرها، فالإبراد من أجل ذلك. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. والأمر بالإبراد لئلا يتأذى المصلي بشدة الحر، ولئلا ينشغل عن صلاته ما يقلقه من شدة الحر، وهذا من باب المحافظة على الصلاة. لأن في حكمه أيضا، في حكم شدة الحر، شدة البرد. إذا اشتد البرد مثلا بحيث لا يستطيع الإنسان أن يخرج إلى الصلاة في شدة البرد مثلا، يقال له ينتظر. وقل مثل هذا إذا توضأ وأراد أن يتدفأ مثلا إلى أن يزول شدة البرد، لأنه لو خرج بعد الوضوء مباشرة تضرر، فيقال له انتظر أيضا. وإن فعل ذلك قبل دخول الوقت وتجهز للصلاة من أول وقتها فهو الأصل. إذا اشتد الحر فأبردوا دليل على أن وقت الظهر أو صلاة الظهر ينبغي أن يبادر بها، يعني في الظروف العادية يبادر بها كالفجر في أول وقتها. وأما إذا اشتد الحر فالإبراد رفقا بالمصلين وحفاظا على الصلاة والإقبال عليها. فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها، اشتكت بلسان المقال أو بلسان الحال. نعم، الأصل الحقيقة، لأنه يقول فقالت، فقالت. وإن كان القول يطلق ويراد به الفعل، لكن الأصل في القول النطق. فقالت ربي، يعني يا ربي، كما في الصحيحين وغيرهما. ويحذف حرف النداء كما تقول ربنا تقبل منا، يحذف بكثرة ربي أكل بعضي بعضا، نار تلظى، يأكل بعضها بعضا، فأذن لها، فأذن لها جل وعلا بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، يعني فتحة تتنفس منها في الشتاء، فيخرج هذا البرد الشديد من أثار ذلك النفس، وفتحة تتنفس فيه فيها أو من قبلها في الصيف. من المحسوسات أنه إذا اشتد برد المكيف مثلا في غرفة، نعم، تنفس، تفتح شيء من النافذة أو شيء من الباب من أجل أن يحصل شيء من النفس وتخف البرودة الشديدة، مع أنه لا مقارنة ولا مناسبة وشيء لا يخطر على البال فيما أعد في جهنم لأهلها، صلى الله السلامة والعافية. كما أنه في الجنة أيضا وما أعد لأهلها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالإنسان يسمع هذه النصوص وهي في مواقيت الصلاة، وذهنه منصرف إلى الإبراد بالصلاة، ويغفل عما في الحديث من المعاني. فينبغي أن ننتبه، لأن هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وعلى هذا إذا أدركنا نفس الصيف نستعيذ بالله جل وعلا من حر جهنم، وإذا أدركنا نفس الشتاء فإننا نستعيذ بالله من زمهرير جهنم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، وفي رواية إلى قباء. متفق عليه. يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة، يعني الشمس مرتفعة وحية معناهما واحد، وبيضاء نقية أيضا مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يصليها في أول وقتها، في أول وقتها، ولا يؤخرها إلى أن تصفر، إنما يصليها في أول وقتها. وفي رواية للبخاري: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه، يعني أربعة أميال 7 كيلو، 7 كيلو والسبعة كيلو تحتاج في المشي على الأقدام إلى كم؟ الكيلو يحتاج إلى 10 دقائق، إلى 70 دقيقة، ساعة وربع أو ساعة وعشر دقائق، وتبقى بيضاء نقية مرتفعة حية، يدل على أنه يصليها في أول وقتها. والحنفية يؤخرونها إلى مصير ظل الشيء مثليه لأدلة إجمالية لا مستمسك فيها، ويتركون مع ذلك الأدلة الصحيحة الصريحة. قال: وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه، قدرناها بسبعة كيلو، سبعة الكيلو تحتاج إلى 70 دقيقة على الأقل، على الأقل، لأن الكيلوات إذا قدرنا الكيلو الواحد بعشر دقائق فيمكن الكيلو الأخير يحتاج إلى ربع ساعة، لأن مشي الإنسان في أوله ليس مثل مشي في آخره، إذا تعب يعني طال الزمان بالنسبة للمسافة. وعلى كل حال تأخير الصلاة أكثر من ساعة ومع ذلك الشمس حية مرتفعة بيضاء نقية فيه دلالة صريحة على أن صلاة العصر تصلى في أول وقتها. فعندنا الصبح بغلس في أول وقتها، الظهر في أول وقتها ما لم يشتد الحر، العصر أيضا الحديث الدليل على أنها تصلى في أول وقتها. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وموضوع معروف أن موقع النبل قريب ولا بعيد؟ بعيد بعيد، يعني احتمال لو النبل رمي ما يصل إلى ذلك الجدار الذي وراء الشارع، فكونه يبصر موقع النبل من ذلك الجدار دل على أن الظلام ما دخل إلى الآن، إسفار يعني ما زال الضحاح ضحاح الشمس باقي وأثرها باقي. كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله، يعني موضع وقوع السهم إذا رماه، ومعروف أنه إنما يقع بعيدا، فكون الإنسان يبصر البعيد الصغير دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها حينما تسقط الشمس، حينما تغيب الشمس، متفق عليه. فعندنا من الصلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب، دلت الأدلة على أن الأفضل أن تصلى في أوائل الأوقات ما لم يعرض عارض كشدة الحر بالنسبة للظهر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، حتى ذهب عامة الليل، يعني أكثر الليل أو كثيره. أعتم يعني دخل في العتمة، والعتمة الظلام. أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وذات لفظ مقحم يعني زائد بحيث لو حذف لا يتأثر الكلام، وأعتم يعني دخل في العتمة التي هي الظلام، ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل. الأصل أن العامة هو الأكثر، يعني حينما تقول وبهذا قال عامة أهل العلم يعني أكثرهم، يعني أكثرهم، لكنه هنا يراد به كثير لا الأكثر. ذهب كثير من الليل بدليل أن وقت صلاة العشاء ينتهي قبل أن يذهب عامة الليل، بمعنى أكثر الليل، لأنه ينتهي بمنتصف الليل، فعلى هذا عامة الليل إنما هو كثيره. ونام أهل المسجد، نام أهل المسجد ثم خرج فصلى، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام عليه فصلى، فقال مبينا أن صلاة العشاء يستحب تأخيرها، فقال إنه لوقتها، يعني إن هذا الوقت الذي تأخرنا إليه هو وقتها، يعني التأخير هو وقتها. لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي، وفي رواية لولا أن يشق، يعني لولا أن أشق أنا تحصل المشقة بسبب تأخيري، أو لولا أن يشق التأخير على الأمة لأخر إلى هذا الوقت. وعلى هذا السنة في صلاة العشاء التأخير، أن تؤخر إلى ثلث الليل. وقد صلى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني صلاة العشاء في ثلث الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام أخرها كثيرا، يعني في أكثر من مناسبة يؤخر صلاة العشاء، فدل على أن تأخيرها أفضل بخلاف غيرها من الصلوات، بخلاف غيرها من الصلوات. لكن إذا وجد عارض مثلا من نوم أو شبه وقدمت في أول وقتها صار أفضل بالنسبة لهؤلاء، لأن الشرع يلاحظ حال المكلفين فيجعل الأفضل هو الأرفق بهم، كما هو الحال في شأن الجمع في السفر مثلا الأفضل، وكذلك الصيام الأفضل هو الأرفق بالمسافر. فإذا كان الأرفق بالمصلين الصلاة في أول وقتها لما نالهم من تعب وعناء طلب المعيشة بالنهار، فيكون حينئذ أكثر، وهو غالب فعله عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا لم يترتب على ذلك مشقة على المصلين فإن تأخيرها أفضل. وعلى هذا لو كان مجموعة جماعة من الصحب في رحلة أو نزهة أو ما أشبه ذلك، أو في سفر وتواطؤوا من غير مشقة عليهم أن يؤخروا صلاة العشاء، حينئذ يصيبون السنة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.